نعم تجتمع في حق المطيع الأرادة الدينية والكونية تجتمع في حق المطيع. فالمؤمن الذي صلى وصام اجتمعت في الأرادة الثانية صلى بأمر الله ولمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهكذا المؤمن الذي حج والمؤمن الذي صام اجتمعت فيه الأرادة الثانية إرادة شرعية بأن الله شرع له الصوم وأمره بالصوم وأمره بالحج والإرادة الكونية لأنه ما فعل هذا إلا بمشيئة الله لولا أن الله شاء هذا ما فعله ولا استطاع ذلك لكن الله شاء هذا منه فعله. فتجتمعان في حق المطيع وتنفذ الكونية في حق العاصي والكافر. العاصي عصى بالإرادة الكونية ومشيئة الكونية وهكذا الكافر وقد تخلف عنه الإرادة الشرعية ما فعل ما أراده الله شرعا. نعم.